عفتني وقمت اشوف الليل شده واحسي مشن عقارب عالمخده واخافي خلصن وما طيح الدنيا كل شوي انزل دمعه وحده مني طيح قلب شلون الم ذبحنا فراقك بسجين عم كون العمر هذا يصير عمري لان ما ردت احبك مره وحده ولو بالغيب ما تهمنا المسافه احس ببيتنا تبان اشم مكاني مرات قاعد للصبح وعيوني ما تنام صعب تمر الايام غيابك حكم الاعدام حيالك سرتني من يوم العفتني وباب مفتوح خاف تريد ترجع ما سد عفتني وقوة صاير بعدك امشي انا بلياك واحد خسر كل شي اخذت مرايتو وصافن على الشي بعد لشوي يوصل حتى رمشي بعد الجاي حس الدنيا غربة اذا تنطيني بيدك سمة شربة احس الناس بعدك مو مهمين بغيابك صار ما يعجبني كل شي انت دوب هجرك والله ما فار حبك مثل بغداد ما يصير وما ينعاد صدقني اذا سجينك يفوت بين ضلوعي ما اموت وارجع واصرخ بصوت حيلك سارتني حيلك سارتني الخشم عالي ونزلتني من يوم العفتني وباب مفتوح خاف تريد ترجع ما اسد قمت اشوف الليل شده واحسي مشن عقارب عالمخده واخافي خلصن وما طيح الدنيا